احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فنادى بمشيئه الله عز وجل درسنا 36 في شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، وهو الدرس المتمم لدرسنا السابق عن الروح عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يهودي قيل له يا أبا القاسم ما الروح؟ فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى سبحان الله، قدرا أن احنا عشنا درسين مع الجهاد وفريضات الجهاد، وبالتالي إن شاء الله بالدرس ده بإذن الله يبقى درسين عن الروح وعن النفس، وعند تزكية النفس يكون الجهاد، وعند الجهاد أيضا تصلح النفس وتصلح الروح. فاللهم أصلح لنا فساد نفوسنا وقلوبنا يا رب العالمين. وإن شاء الله رب العالمين إن كنا من أهل الدنيا هو الدرس المتمم بدروس صحيح البخاري إن شاء الله قبل دخول شهر رمضان إن شاء الله، عشان بعد كده إن كنا من أهل الدنيا بإذن الله نعيد الكرمة بعد ذلك بعد إن شاء الله رمضان إن كنا من أهل الدنيا بمشيئة الله عز وجل. فاللهم اجعل لنا هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة، واجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين، لا تجعل للشيطان فيه حظا أو نصيبا. اجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ولا في هذا الجمع يا رب العالمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الأقليات الإسلامية في بقاع الأرض. اللهم سكن الطبيعة من حول إخواننا المبعدين في فلسطين. سكن الطبيعة حول إخواننا سكان المخيمات في بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم جمع كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين. ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. أصلح يا رب أحوالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اجعل فأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاردد اللهم كيده إليه. اللهم فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، فك أسر المأسورين، أطلق المسجونين، وفق ولاة الأمور إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. توقفنا يوم الاثنين الماضي عندما تحدثنا عن أنواع النفوس الثلاثة التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل: النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، النفس المطمئنة. قلنا في العناوين إن النفس الأمارة بالسوء لها علامات 5، والنفس اللوامة لها علامات 3، والنفس المطمئنة لها 7 علامات. في آخر الدرس الماضي تحدثنا عن 5 علامات التي هي من علامات النفس الأمارة بالسوء. اللهم لا تجعل نفوسنا أمارة بالسوء يا رب العالمين. النفس الأمارة بالسوء ذكرنا لها 5 علامات وتوقفنا. علشان الدرس يبقى متصل والدرسين مع بعض وحدة واحدة وتكون الفائدة المرجوة منه إن شاء الله رب العالمين. اجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة. النفس الأمارة بالسوء وهي أغلب النفوس الموجودة للأسف على ساحتنا المسلمة، ونجدها في كل أو في أغلب نفوسنا وفي أقاربنا وفي نفوسنا احنا وفي جيراننا، ونسأل الله أن يعني يرقي هذه النفوس لتصير أفضل من ذلك، إن ربنا على ما شاء قدير. أول صفة ذكرناها لحضراتكم في آخر الدرس الماضي من صفات النفس الأمارة بالسوء عدم حب الناس. تجد النفس الأمارة بالسوء على عكس تماما النفس المطمئنة. النفس المطمئنة تحب الناس وتحب الخير للناس ودائما رحيمة بالناس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: إمام مقسط مقسط، متصدق موفق. إمام يعني حاكم، سواء الحاكم ده حاكم الدولة أو إلى أن يصل أمر للقاضي إلى رئيس مجلس الإدارة إلى المدير العام إلى المسؤول إلى الوزير إلى المدير. إليك أنت في بيتك، بينك بين ولادك، إليك أنت كبير العائلة في أسرتك، بتعتبرك العيلة الراجل اللي فاهم فيهم، يبقى أنت إمام. ويجب أن تكون مقصد، مقصد يعني إيه؟ تقول العدل، متصدق موفق. هو لو كان مقصد ومتصدق ربنا يخليه إيه؟ موفق. يعني التوفيق ده مش إيه؟ مش من عنده هو بقى، ده بس انت خليك انت عادل في كلماتك، لان ربنا لما قال ويل للمطففين كل المغنى يروح على ايه؟ على التاجر والميزان. هناك نوع من التصفيف ادركته في المعامله، يعني ممكن اقيس المعاملات بتاعتي مع الناس بمقاييس مختلفه. لما تيجي بنتي تشتكي لي من جوزها اكيله ومكيال غير لما ابني يجي يشتكي من مراته، غير لما مراتي تيجي تشتكي. حضرتك انت هذا نوع من الايه؟ من التصفيف في المعامله. ليه؟ لان المراه المخزوميه لما سرقت وجاء اسامه يستشفع به، قال: يا اسامه الحب في الحب. اسامه كان اصفر وابوه زيد بن حارثه كان ابيض، فالمنافقين في المدينه كانوا يتكلموا كلام مش كويس. من أدرانا أن أسامة هو ابن زيد؟ كان درجة وصل درجة فين؟ ده أسود ده إيه؟ ده أبيض، ده أصفر، ده أبيض. سبحان الله. ولذلك الأعرابي راح لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أبيض أنا أم أسود؟ قال له: لا أنت أبيض، أنت شايفك كده. قال: وزوجتي كذلك، ولنا من الأبناء سبعة كلهم كزوجتي وانا زي حالاتي كده، كلهم طالعين ايه؟ بيض ابوهم وامهم. فانجبت زوجتي ولدا اسود، الاب مش مستريح. قال صلى الله عليه وسلم: اما عندك من ابل؟ قال له: عندي. ما لونها؟ قال: بيضاء. اما فيها جبل او رأس لونه كده مختلف يعني؟ قال: فيها. قال: من أين جاء؟ قال: لعله نزعة عرق يا رسول الله. احتمال جده جد جده جد جد جده كان أسود، فجاء قال إيه لجد جده؟ قال: وابنك نزعة عرق. عشان يقفل الباب على الإيه؟ على الشك. وده أول قانون في علم المواريد، أو مش علم الوراث، المواريد المواريد حاجة، علم الوراث، علم الوراث سبحان الله. فالمنافقين بقى واليهود في المدينة قالوا: أسامة، دخل الرسول يوما متهللا على عائشة، متهللا على وجهه منبسط أساريره مبسوط فرحان. أتدرين لما أنا مسرور يا عائشة؟ دير رسول الله، شو رسول قسم ليه؟ قال: جاء أبو منجد الفجلي. أبو منجد الفجلي راجل من القفائين بالأثر، لهم كانوا يعتبرون علماء للوراثة في جزيرة العرب. جاء جه من القبيله بتاعته عايز يزور الحبيب المصطفى، فكان في المسجد اسامه وزيد، اسامه وابوه زيد يعني الحارثه، نايمين ومغطين وشهم برجليهم باينه، واحد رجليه السودة تاني رجليه ايه بيضه ما تشوف. فقال البجلي الرجل اللي بيعتبره عالم الوراثه ده، قال اقدام هذا من اقدام ذا، الرجلين دي في نسب بينهم وبين بعض. الرسول فرح، شوف شوف تخيل كده، شوف يفرح ليه سيدنا الحبيب، عشان ما يشعرش الناس بألم، لأن عند إشاعة الإشاعات تصيب الناس أنت بنكد وبحزن، في وادي عياذ بالله في جهنم يسمى وادي هبهب. يا ستار يا رب، ألطف يا رب العباد. وادي هبهب ده فيه مين؟ فيه ثلاث أصناف. الصنف الأول كل حاكم ظالم، الصنف الثاني من يدخل النكد على المسلمين، الصنف الثالث من يدخل النكد على زوجته وأهل بيته. لأن الإسلام أنت من الواجب تبقى معوان لإخوانك على خير، ما تخليهمش يبقوا يعني، حتى ما أنا لما أدخل عليك حزن تيجي المسجد وتشغلك إيه؟ مكتئب. تيجي تصلي صلاتك كلها إيه؟ سرحان. تقول إيه؟ عشان الشيطان لما يخش بيني وبينك يخليني اصدق فيك اشاعات وانقل عنك كلاما لم تقل. ولذلك كان العلماء يعلمون اذا بلغني عن اخي شيئا اقول غفر الله لنا وله. ليه؟ لان كل بني ادم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. اذا مفيش واحد معصوم، وكما قلت لحضراتكم في الاسبوع الماضي، انا بكون في منتهى العجب ان الزوج يقول انا بس مستني الزوج غلطة، والزوجة تقول انا مستنيها له غلطة، لابد ان نخطئ، فكلنا اهل خطأ واهل خطيئة الا من رحم الله، كل بني ادم خطاء ولا معصوم من الخطأ الا رسول الله. اذا انا ما استناش اخويا غلطة، لا بالعكس تعز. قال ايه؟ قال يعني ادورت على عذر. عذر واحد؟ قال لا، لن تطور لكم في المسلم على من عذر الى 70 عذرا. يعني لما اخوك يعمل معاك موقف انت ما عجبكش تبتدي تدور له على اعذار، تقول اه والله ده لو كان قلبك مؤمن، تقول اه والله اكيد اكيد يعني عنده نكد في شغله، من اللي قالوه من المكان اللي هو فيه، احتمال مراته تطلعها عليه، احتمال الست اولادها تعبينها، احتمال احتمال احتمال. كم احتمال حضرتك؟ ها؟ من واحد الى كام؟ 70 احتمال. تدور له بس على ايه؟ على حجه، طور له على عذر، طور له على سبب. ولكن ان لم يبلغك او لم تصل ولا الى سبب واحد ولا سبب واحد، فالحل ايه؟ قل لعل له عذرا لا اعرفه، لابد ان هو ليه عذر انا ما ايه؟ انا ما اعرفوش. توحدوه، لا اله الا الله. اذا اريد ان اقول ان التصفيف ليس في الكيل والميزان فقط، ليس في الكيل والميزان فحسب، وإنما في المعاملات أيضا هناك تصفيف بين الناس، لازم أقيس كل يعني ليس كلا بمقياس، وإنما الحق له مقياس واحد ولا مقاييس متعددة؟ مقياس واحد، الحق ما يتعددش إيه؟ لا تتعدد مقاييسه، فبالعكس أنت أوزن كل عمل على الكتاب والسنة، مش توزن الكتاب والسنة على أي عمل. يعني لما تجد ان الناس عملت حاجه جت في ليله النص من شعبان وعمل الصلاه مخصوص، يبقى تقيس الكلام ده على الكتاب والسنه ولا تقيس الكتاب والسنه على الكلام ده؟ فتقيس هذا الكلام يبقى في الميزان الاساسي ايه موجود؟ يعني في الكف اليمين الكتاب والسنه. اي عمل قصاده بقى يقول لا ده عمل ما ينفعش، ده عمل ما يصلحش، ده عمل مش مظبوط، دي بدعه، كل بدعه ضلاله كما وضحنا من قبل. يبقى اذا اول علامه من علامات النفس النفس الاماره بالسوء هو ايه؟ عدم حب الناس، مش حسن خلاص والعياذ بالله. وبالتالي يثمر هذه العلامه، العلامه الثانيه هي عدم حب الخير لهم. ولما انا ما بحبش الناس بالتالي مش هحب ايه؟ مش هحب الخير. فبالعكس فتصل الدرجه ان ابليس يستولي عليه حتى اتمنى زوال النعمه من يده، اللي هو الايه؟ حسد. اكبر ثلاث بنود أكثر ثلاث ذنوب وتندرج تحتها كل الكبائر: الكبر، الحرص، والحسد. اشمعنى الكبر، الحرص، الحسد؟ تعالى الكبر، تعالى إلى الكبر. الله عز وجل لما نفخ في أبينا آدم من روحه سبحانه وتعالى وأمر المساجد وأمر الملائكة: إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا مين؟ لابليس أبى واستكبر. أبى إيه؟ أبى أن يسجد، أبى أن رفض يعني، فاستكبر. ليه؟ قال إزاي يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال إيه بقى؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى هنا مسألة إيه بقى؟ كده مسألة إيه؟ كده. ودي موجودة في 98% على الأقل من المتمسلمين. يقول لك الواجب يعرف أنا في مين وهو في مين. لعلمك أنت ابن التراب وهو ابن التراب، صح ولا لا؟ ها؟ مش فاكرين احنا سيدنا علي ما راح سيدنا الحبيب يسأل عليه: أين زوجك يا فاطمة؟ قالت: تلاحينا فأغضبته. عدل الجدير كان كلمة منه وكلمة منه راح بزرجة. وأين ذهب؟ قالت: لا أدري. وبرضه سيدنا علي كان بيحصل برضه أهو، ها؟ وأدي السيدة فاطمة. بس سيدنا علي لما يزعل مش يقول كلام ولا عارف راح إيه؟ رسول طلع يدور عليه، عارف أول ما دور عليه راح له فين؟ ذهب إلى المسجد. فرآه نائما بجوار حائط المسجد، هو جامع ونايم، معتاد. أروح الجامع لغاية ما الريح تنزل. وهو نايم كان عز الشتاء، كان كتفه مكشوفة لأن البردة أو الحاجة اللي لابسها مش قادرة تغطي بقية جسمه. بس النبي كان تعالوا دعوة، أن يقيه شر الحر والقرب. يعني في الصيف سيدنا علي في عز الصيف ما كانش يشعر بالحر، في عز الشتاء ما كانش يحس بالبرد من بركة دعوات رسول الله. يعني كان يلبس أرق الثياب في الشتاء ما يحسش ببردان، ولو لبس كل اللبس اللي في الدنيا على جسمه في الصيف ما يحسش بحر. فهو نايم يبدو ارجع المسجد بتاع سيدنا رسول الله تراب وحصن، فالطرف بتاع الثوب بتاعه واخد شويه تراب فجايبها على ايه؟ على كتفه ونايم على سنه. فالرسول ايه؟ ينفض عنه التراب ويهزه: يا علي يا علي. ما خدش باله: يا ابا تراب، فانت ابو تراب، انت اللي حاطط التراب وعامل لي كلام. رسول الله؟ ايوه رسول الله. قم يا ابا تراب. قال: تعالى واخده من ايه؟ يا فاطمه. نعم يا ابا. علي جنتك ونارك. هذا الأرض جاء اللي كيف الحلال ده؟ ها ها ها ها. بعكس لازم يعرض بنته زوجها عليه: علي ده جنتك ونارك. يا فاطمه ان جبريل هو الذي امرني ان ازوجك من علي، ولو لم يخلق علي لما وجدنا كفء ان يتزوجك يا ام الحسنين. عشان يديله حد، يديله حد عليه. قال هو الثاني ياثره بالمعروف، ياثره بالمعروف بالكلام الطيب ده. طب لو حماك عاملك المعامله دي تقدر انت؟ لكن لما انت لا تلاقي حماك تقول لك ايه؟ كنت انا اقول له اقول لك ايه ويخش ايه؟ ها؟ ابو قنزب في النص. عارف قنزب ده مين؟ ده ابن ابليس. شيطان ابن شيطان. فابليس قال انت ما سجدتش ليه؟ قال لا انا خير منك، خلقتني من نار خلقته من طين. يبقى دي مساله ايه؟ كذب. والكبر هو الذي يجعلك لا ترعوي او لا تعود الى الحق. كذب خليك ما ترجعش الكلام. لا لا لا لا ما غلطش ابدا يا ابني، ده انت غلطان. لا انا عارف ان انا غلطان بس مش هرجع في كلمتي. الله، العودة الى الحق خير من التمادي في الباطل. ده اول فرع من فروع الكبائر الكذب. وبعدين الحرص. ابونا ادم كان حريص بإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال له آدم كل الجنة دي حلال، كل اللي فيها حلال، تأكل وتشرب وتستمتع أنت وحواء، بس حاجة واحدة بس الشجرة دي بلاش منها، عنوان لكل ما حرم الله. شوف كم ألف نوع من الحلال، قدامك على الشجرة دي. نحن بطبيعتنا للأسف أعداء للأوامر، أعداء للأوامر. يعني ربنا بيقول لي أصبر ولا أجزع؟ أصبر. لكن كلنا لما يحصل الكارثة دي بيحصل إيه؟ جزع. حسن الحسن البصري قال والله لو قال لا أجزعوا لصبرنا، لأنك ضد الأمر. ربنا قال أجزع، قال كله صبر. يعني كله ضد الأمر. تعال الولد يجيب القصص الهيكل من على الرصيف، ربع ب 150 قرش و 150، يحب يقراه ويسهر عليه. يا ابني منهج الكتب يا حبيبي، العلوم اللي فتاها يا بابا، منهج الانجليزي. الوقت بدأ بالقام ويمتحن فيه، ما يحبش يذاكر. لكن اول ما خلص بتاع عنده الحرام ايه؟ الكتب. لكن لو قصه بيقراها بمزاجه يقراها ويبقى على قلبه زي العسل، ويصحى فارس الساعه 2. اول ما يفتح الكتاب يجي له ابو النوام على طول. اول ما كتاب الدراسه الجحا مراته بتقول له ابنك بيعيط، سكت. كتاب اوامه قعد يقرا له، الولد برضه بيعيط. بقول لك سكت الولد، فتح كتاب المعدات ده بالفقه اللي بقراه على الناس اصحاب اللحى في المسجد بيناموا منه. فاقول يمكن الولد ينام، يفتح عليه كتاب الفقه من هنا يقرا، بقول له انتهى نومك. طب يوم طبقت مساجد الناس تروح لهم، الشاطر اللي يلحق اموت عشان يريح قبل ما ينام. مصيبه. وبعدين الرسول برضه يعني نصحنا، قال لما تحس انك يعني الشيطان عايز يخشك قد النوم وانت بالمسجد في خطه او علم او درس علم او غيره، قال لك انقل من المكان. بس مش في جماعه ده، هتنقل ازاي؟ انت قعدت خلاص، انت كده عاملين زي عربات وسط البلد، العربيه اللي اتركبت مكانها ما لهاش حد. ثم ربنا اجعلنا نلتحم في جنه الرضوان، ان ربنا على ما يشاء قدير. فابونا ادم ده راح ساب كل ده وافتكر الشيطان ده. ادم قال نعم، قال له ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. معقولة؟ يعني آكل من الشجرة دي أبقى أموت وبعدين أبقى ملك من الملائكة؟ ده حلوة جدا. فحرص أبونا آدم على الحياة فعصى ربه فأكل من الشجرة. حرص. وإحنا كلنا حريصين على الحياة، وعشان حرصنا على الحياة وحرصنا على المناصب والكراسي، كل واحد اخويا يقعد على فلوس مش عايز ينزل. يا ابني يا ابني مسؤوليه. لا اصدق مسك في ديه ويستنوا في الكرب. خليك سبحان كلها مقاعد كاذبه، وكل مقعد كاذب مقعده سوف يزول ان اقتربت المساله او ابتعدت. وراينا كيف ان ملكا من الملوك بنى قصرا فشيده على افضل ما تشيد القصور من العماره والبناء، فقال اعلنا في بلدته، البلد اللي هو فيها، المن أخرج لي عيب واحد في هذا القصر، من أخرج لي عيبا واحدا في هذا القصر عينته وزيرا لي. دخلوا أهل الهندسة يبصوا في القصر يلاقوا فيه عيب واحد، ملاقيهوش. دخل رجل كبير السن، أيها الملك، قالوا نعم، قالوا قصرك يصلح أن يكون جنة إلا أن فيه عيبان اثنان. عم يعني أنت فرقة الثاني، بقول بتوع الهندسة قالوا مفيش ولا عيب، أنت قلت لي عيبين. خراب القصر ولو بعد حين، وموت صاحبه ولو بعد حين. عيب ولا مش عيب؟ عيبين كبار قوي. لك ربنا قال ايه؟ قال ان المتقين في جنات ونهر في مقعد ايه؟ صدق. عند يعني قال لك المقعد الصدق المقعد الذي لا يزول، والمقعد الكاذب المقعد اللي يزول. يبقى كل مقعد من مقاعد المسؤوليه واللي ماسك الكرسي ده سوف يزول يوما. ولذلك قال ايه؟ قال له عبد الملك بن مروان بيبص بالمرايه كده، قال والله نعم الملك لو يدوم. جنبه السكرتير بتاعه مش كبير المنافقين، لا، قال له يا امير المؤمنين لو دامت لمن قبلت لما وصلت اليك، ولو دامت لك لم تصل الى من بعدك، ولكنها لم تدم لمن قبلك فوصلت اليك، ولن تدوم لك فسوف تصل الى من بعدك. قال يا سلام الملك حلو بس لو يستمر. قالوا لا، ما لو استمرت ما كانش وصل لسه، صح ولا لا؟ ما كانش تصل. تصل ازاي؟ سبحان الله. لكن عشان زالت على من قبلنا وصلت الينا، وسوف تزول من ايدينا فسوف تصل الى من بعدنا. اسالك الحرص. تعال بقى إلى مسألة الحسد، وإن كانت هي صفة شيطانية أساسا، لأن إبليس حسد أبونا آدم برضه. مش معنى الملائكة تسجد له، عمل إيه يعني؟ ده لسه ما عملش حاجة، لسه مخلوق جديد ما شفناش منه اي خير ولا شر. يوسف ليه ملاك؟ فحسد ابليس ادم والعياذ بالله رب العالمين، فكان عاقبته ان طرد من رحمه الله والعياذ بالله رب العالمين. كل الذنوب والكبائر التي نصنع تحت هذه العناوين الثلاثه: علامات النفس اللواءه، النفس الاماره بالسوء، عدم حب الناس، بعدين عدم حب الخير له. خلاص ما بالطبع طالما انا ما بحبش الناس والعياذ بالله ما احب لهمش الخير يا ستار يا رب، ما احبش الخير لا اله الا الله. والناس اذا قرانا عن خير الناس صلى الله عليه وسلم علمنا كيف كان يحببنا بالناس. ازاي احنا يعني واحد يسال سؤال، طب احب الناس ازاي يا شيخ طالما هم بيقلوني؟ الناس اقدم لهم خير يعملوا بيا شر، اصمت عن اعراضهم يخوضوا في عرض، امد ايدي بالخير يحصروا ويقصروا تحت الازمات والشدائد. اولا نفرض جدلا ان فلانا خانك بمال ما، واحد اشتغل عندك او شريك معك راح وكلك في ارشيد، هل يحق لك ان تسرق من ماله كما سرق من مالك؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الحبيب بيقول لنا ولا تخن من خانك. ليه؟ لان انا لو خنت اللي بيخني ما ايه استوينا في الخيانه، بل فين الافضليه؟ فين الافضليه؟ اما ربنا قال عمران الايه وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من هم المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ها شوف اول صفه لهم ايه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، مش لما ربنا يوسع عليه يطلع ولما يتزنى ما يطلعش. سهل بن عبد الله الله يرضى عليه، فاكرين قصته لما حدثت له ضائقه ماليه قال لمراته بقول لك ايه؟ انا اروح اصلي العصر وادي درس للناس في المسجد وارجع بعد صلاه العشاء يكون طلعت كل اللي عندنا لله. عنده ضائقه ماليه، يعني العكس احنا بنعمل العكس. يعني هو لما حدثت الضائقه عمل ايه؟ قال نوسع عشان ربنا يوسع علينا. يعني لما حصل فيها الضائقه اروح موسع انا على الناس ويروح ربنا موسع علي. رجع فراى امراته فضاحه المحيا مبتسمه مبسوطه خيرا، قال له انت خرجت من هنا وانا طلعت كل اللي عندنا لله. هو بعدين خبط الباب، جاءنا جوال من قمح هديه من بني فلان، جوال على بعض، فبصينا كده قال لا اخرجت كل ما عندنا؟ اما حجزت شيئا؟ انت حجزت الراحه ربما ننتفع بها. قال ايه؟ اصبحونا اللي بيطحنوا عليه. قال والله لو اخرجت الرحى لله لارسل لك بدل القمح دقيقا، ولكن حجزت ما تتعبين به فارسل اليك ما تتعبين به. يا على الثقه يا اخي بتاع الناس، طبعا درجات عليه يا اخي. انت لو رحت قلت لمراتك كده يمكن انا بكلم عن سيدنا الزهد بن عبد الله ومراته الست الطيبه، ومراتك الست الطيبه ربنا يبارك فيها. لكن شوف سيدنا الزهد والحسن البصري الله يرضى عليه، الواحد يخطط على الباب لله، هو عنده شويه بيض كده 10 دولار، قال قدامها شغاله يا جاريه خذي اعطيه، كانت واخده ال 10 دولار واخده واحده حطها بجيبها وراحت مديها لايه؟ شو خطط الباب جيرانه جايبين له هديه سله فيها بيض، بنت مش مصدقه هديها ايه؟ شوف بيض قد ايه يا سيدي؟ كم واحده يا بنت؟ عنده 90 بيض. ان انت اخذت واحده، قال له ايش عرفك؟ ها؟ قال لا غبنتينا في 10 بيضات، ظلمتينا في 10 بيضات. شوف يا اخي الثقه، شوف التجاره مع الله بتمشي ازاي؟ طب بالله عليك الكلام ده نقوله فين الاول؟ للاسف ما اقدرش اقوله اللي بينكم. تعالى دلوقتي لو طلعت في الاذاعه ولا في الصحافه، شوف تهربوا. انا طلع على 9 بيضات تجيب 90 بيض، طب خد. ربنا مش هيجيب له. لان ابليس التقى بعيسى عليه السلام. قال يا روح الله. قال نعم. قال له أأنت نبي الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مرأة؟ قال له أي فضل عنه. أيوة نعم. قال له إن كنت واثقا من نصر الله لك ورعايته لك فألق نفسك من فوق هذا الجبل. شوف ربنا بقى عفوا. قال يا لعين إن الله هو الذي يختبر عباده وليس للعباد أن يختبروا رب العباد. ربنا اللي يمتحن، مش أنا اللي امتحن ربنا، لا أحط ربنا في امتحان أقول له من حصل كذا عمل كذا، لا ده كل المصائب تيجي من سوء فهم لآيات الله وللخصوص وللأحاديث. يقول لك أيوه هذا الشيء، وقال لك برضه اليومين دول احلقوا اللحى عشان يعني ولا بلقوا بأيديكم ولا استهلكوا. يا ابني مين اللي فصلك الآية غلط؟ أنت فاهم الآية إزاي؟ ها؟ الآية تتحدث عن النفقة في سبيل الله وعن الجهاد في سبيل الله، فاللي ما بينفقش في سبيل الله ولا يجاهد في سبيل الله فقد ألقى بيديه إلى التهلكة فهو النار يوم القيامة. هذا معنى الآية. فتلقوا بأيديكم ولا استهلكوا يعني أقف قدام العربية عشان فلوس منها، فلاش علاقة بالتفسير. يقول واحد يفسر على هواه، كمان عندنا تفسيرات غريبة. يقول لك يا أخي آية غريبة أوي، إعراب يقول لك الطيبات للطيبين والطيبون ثم ده ابن بيتحط على الجرح الطيب. ها؟ ربنا رزقنا بنتائج ومراته يا قصار يا رب، وخلفنا الطيبات في الشيخ. ومين قال لك أن الطيبات هنا والطيبين في الزوجات والأزواج؟ مين قال لك؟ ده رأي، وهذا الرأي ليس رأي علميا، ده رأي من فلح التفسير، لكن الله أعلم. الطيبات من الحسنات للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الحسنات، والخبيثون من الناس للخبيثات من السيئات، والخبيثات من السيئات للخبيثين من الناس. ايه علاقتنا دول والزوجات هنا؟ وإلا سيدنا نوح بقى لما ربنا رزقه بامرأة كافرة، وسيدنا لوط رزقه بامرأة كافرة، والسيدة آسيا امرأة فرعون رزقها بزوج كافر، أين الطيبات وأين الطيبون؟ احنا بنقولوا القرآن يفسر بعضه بعضا وفي النصوص. ها؟ مش كل واحد يقعد الآية اللي تيجي على دماغه يقول لك أنا بتهيألي ذلك إيه؟ التفسير ما فيهوش تهيؤات، التفسير ده علم. التفسير لو لازم الأول يكون غير بعد حفظ القرآن ومعرفتي للمكي والمدني، وإيه يعني مكي وإيه يعني مدني، إيه يعني نازل وإيه يعني منسوب، إيه يعني محكم وإيه يعني متشابه، وبعد دراسته للغة العربية، وبعد دراسته لعلوم التنزيل، وبعد دراسته لأصول الفقه، وبعد دراسته للأحاديث النبوية التي تفسر النصوص القرآنية، ثم بعد ذلك هناك قواعد لتفسير الآيات. ده علم، مش علم التفسير، علم أساسي. يعني في أي علم حضرتك أسدنا إن شاء الله دايما في كل لكل علم فلسفة، اللي أخذ دكتوراه في فلسفة الكيمياء، أخذ دكتوراه في فلسفة الرياضيات البحتة. لك يعني إيه علاقة بالفلسفة؟ الفلسفة هنا أساسيات في علم نفسه، زي مثلا علم الفقه في علم أساسي له اللي هو علم إيه؟ أصول الفقه. فمش حد يقدر يفتي بيتكلم الفقه إلا إذا كان دارسا في علم أصول نفسه. ليه؟ لأن يقول لك الله يعني لو فتحت فقه كده معرفش أقرأ منه؟ تقرا منه بس ما تفتيش ولا تاخد حكم لنفسك، لان الاحكام التي تاخذها لنفسك انت لم تستطع ان تستنبط منها الاحكام. زي مثلا حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الكلب الاسود، فده حديث صحيح مسلم ومتفق عليه. يعني معنى كده ان كل ما الاقي كلب اسود في الشارع اقتله. كان في كلب اسود في المدينه سعراء، فالرسول يقول له اللي يقابل الكلب الاسود ما يستحيش ويقول له حرام يبقى يقتله. فهذا الحديث خاص بحالة خاصة، مش كل ما تقابل انت الكلب الاسود تقتله. طب تقول له مين الكلام؟ الواد صغير قد كده 15 سنة يفتح كتاب خلاص ما دام جلبابه اتنصر شوية وبدأت لحيته تتنبت خلاص ظن انه قد حوى العلم في جنباته. قال لا الشيخ فلان ده مش سلفي، والشيخ فلان الله الله الله انت قاعد تقارن بقى، انت قاعد بتميز بين العلماء وبعضهم. والله يعني يحضرني كلام إمامنا الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه عندما سئل يا إمام أيهما أفضل، مين أحسن، حماد وعجرة، حماد الراوية أستاذ يعني أم ربيعة الرأي أستاذ ولا أستاذ؟ قال الثاني لا يرقى إلى أن يذكرهما. يعني أنا أقل من أن أجيب سيرتهم على الفلة للثاني المليم بالذنوب ودي ناس صالحين مش أرد، فكيف أفاضل بينهما؟ شوف شوف الله، شوف الكلام، شوف سيدنا الإمام الشافعي الله يرضى عليه ما راح يزور الإمام أحمد. ها؟ يا بنت الإمام أحمد عندها 11 سنة عائشة بتسمع عن الإمام الشافعي، يا سلام على الإمام الشافعي، يا سلام على عبادة الإمام، يا سلام على الله. فبصت عليه بعد ما صلى العشاء ورجع من المسجد مع أبيها بتنام كل الليل. بص سيدنا شوية قبل الفجر بشوية راح قايل الله أكبر وحدها في الصلاة. أقول أكل بضل يأكل لما أزعج أكل قدامه أكل عيد إيه بس أكل وما لا تستنى قول الليل ونام والمصيبة أبي يصلي قبل الفجر من غير وضوء بالزنا راح قال لأبوه عيلة بقى مش فاهم الإمام أحمد مش كتير في حتة شفت عيلة بقى راح تاب الإمام أحمد ده تلميذه قال له يا إمام قال له نعم قال له ابنتها رأت أمورا ثلاثة لم تفهمها فأفهمها شوف الإمام أحمد وزع أن في علة هنا في حاجة قال له بس أنت فاهمها مش هو الإمام أحمد يقول لك يا عم أنت فضحتني بس شوف معقولة الإمام أحمد الأئمة دول العظام اللي كان واحد منهم أدب تعلموا الأدب من أستاذ الأدب صلى الله عليه وسلم إيه؟ شوف سيدنا عمر لما عدى على جماعة مولعين قدام خيمة كده مروا عليه الدم شوف السلام عليكم يا أهل الضوء والرجل يقول لهم السلام عليكم يا أهل إيه؟ صح ولا لا؟ شوف شوف شوف شوف واخد بالهم هو من إيه؟ حتى الكلمة وعنده لو قال يا أهل النار ما فيهاش حاجة صح ولا لا؟ لأنه ما يعرفش هم مين وقدامهم إيه؟ نار يبقى إيه؟ أهل النار بس عشان ما يبقاش يعني طلع باللفظ وكلام وحش السلام عليكم يا أهل الضوء سلام شوف لا يقدر لا لا لا يلقي لسانه إلا بالقلب فقال الشافعي يا بنيتي سلام يا بنيتي صليت العشاء وجئت إلى بيتكم ووضعت لي طعام العشاء وسمعت حديثا يقول الطعام الحلال شفاء من كل داء وأنا أعلم أن طعامكم حلال في حلال فاستزدت منه حتى يسرع الشفاء إلي مفيش أحل من إيه من طعام ألع نعم رضي الله عنه وفتح الله علي ببركة وجودي في بيتكم وكانت قد استعصت علي 80 مسألة من مسائل الفقه والفتية 80 مسألة مش عارف لها إجابة فاضطجعت فإذا بالله يقطع علي فأصل إلى حلها حتى طلع الفجر فقمت فصليت فلم أنا يعني كنت مطلع كده فربنا راح فتح عليا هل مثلا في الثانية في الثالثة بركة وجودي في البيت الكرم ده كله ربنا فتح عليا قال إيه المسألة زالت يبقى احنا ما ناخدش ظواهر الامور في كثير الامور يبقى كده هكذا الادب وهكذا التادب مع اهل العلم وراينا كيف كان يجل ابن عباس رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه لان كل اللي افسد من الصحابه 135 صحابه وصحابيه كانوا اهل الفتيه وانقسموا الى ثلاث اقسام المكثرون للفتيه والمتوسطون بالفتية والمقلون بالفتية كلهم كانوا بيسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن فيهم 7 كانوا مكثرين للفتية يعني مثلا يقال أن لو جمعنا فتاوى ابن عباس وهو أحد المكثرين 7 كتبنا 50 مجلدا كل مجلد يعني قدر المصحف 4 مرات فتاوى ابن عباس وده أحد 7 أول 7 عمر بن الخطاب نمرة 2 سيدنا علي زيد بن ثابت معاذ بن جبل عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر أم المؤمنين عائشة دول 7 المكثرين للفتية في بعدهم 13 واحد متوسطين بالفتية على رأسهم أبو بكر أبو بكر اللي مع الرسول على طول كان مش من المكثرين بالفتاوى كل عائلة عملوا كتابين ولا كل 6 فتحت لها مقدمة كتاب بقت علامة من ضمن المتوسطين في الفتية أيضا السيدة أم سلمة والسيدة حفصة وجويرية أمهات المؤمنين شوف 3 من نساء النبي مش من المكثرات في الفتية يا من تتجرؤون أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار وليه الصحابة كانوا مقلين كان العبادلة 4 عايشين في المدينة عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص والساعي يروح لابن عباس الاول يقول له سؤال ابن عباس يقول له يمين اتسالني وفي المدينه عبد الله بن عمر وشعيب العين تعرف عن الحديث ده روح يا شعيب يروح الراجل لعبد الله بن عمر يقول ابن عمر نعم له سؤال يقول له اتسالني وفي المدينه عبد الله بن مسعود يقول برضه يروح لابن مسعود اتسالني وفي المدينه عبد الله بن عمرو بن العاص راح لابن عباس وابن عمر وابن عمرو يروح لعبد الله بن عمرو بن العاص يقول له اتسالني وفي المدينه عبد الله بن الزبير يروح لعبد الله بن الزبير يقول له أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عباس بن عم رسول الله؟ معقولة برضه؟ ترجع القضية تبقى الكورة في الملعب أو القضية في إيد مين؟ في إيد سيدنا بن عباس. لا أنت لفيت على الأربعة يقول له لفيت وجابوني بكتاب. ها ما سؤالك؟ سؤالي كذا اللي مر علي غدا إن شاء الله. يعد عليه غدا. سؤالك إيه؟ سؤالي كذا مر علي غدا إن شاء الله. ثلاث أيام أربع أيام. طبعا كل يوم السائل في طب كلمة زود كلمة بيعمل كلمة قولها بصيغة في ناس بتألف أسئلة له واحد عايز لي جواب صغير كده 12 صفحة في المشكلة قعدت أقرأ فيها من 6 ساعة 3 المهم فالإجابة يفضل السؤال الأول الثاني تقول له إيه بقى يا ابن عباس أجيبك عن سؤالك في اليوم الأول أم عن سؤالك في اليوم الثاني أم عن سؤالك في اليوم الثالث أتريدون أن تجعلونا جسرا تعبرون به إلى الجنة ونسقط نحن في قعر جهنم اتقوا الله فينا معشر الناس هذه كلمة ابن عباس أنا ما زلت أحذر أن يتصدر الفوز يتحرك شوية ويدقق شوية ويتمهل شوية بلاش الإسراع في مسألة الفتاوى السرعة في الفتاوى شيء غير مفهوم أبدا ولا تفتي إلا وأنت واثق من الفتوى التي تذكرها أو تقرأها يبقى فيني النفس الأمارة بالسوء قلنا إنه لا يحب الناس لا يحب الخير للناس ثم لا يحب له ما يحب لنفسه وبالتالي لا يكره لهم ما يكره لهم يقول لك أنا مال يقول له ده اسمك يا شيخ ده أولادنا في البوسنة والهرسك العينة بيتذبحوا ويستمروا والبنات بيغتصبوا وأولادنا في الصومال بيغوروا يقول لك آه بس الحمد لله الرز نزل في الجمعية وإن شاء الله هنلاقي رز قبل رمضان كلموا في موضوع ده كان موضوع خام والموت يبعثهم الله يعني حتى مش جسم يقشعر يا رب معاهم يا رب ويا رب كن معاهم يا رب يا رب على الكفر والاعداء يا رب يعني ولو دعوه دعوه بس لا اله الا الله يعني اقل ما فيه لكن هو لا يهمه امر المسلمين يعني لما تلاقي الحيز اللي بياخده الوقت اهتمامك بامر المستوى المسلمين ما تجدوش ثانيه وتجد امر اولادك وعيالك وشغلك وفلوسك ومعاشك ومعادك والمساله دي كلها واخده 24 ساعه عند الله تقصد يعني واخد الامر يعني ويجعلون لله ما يكرهون والعياذ بالله رب العالمين زي الراجل الناس اللي في مراكز السلطه والعياذ بالله ويرقوا الناس ويعذبوا الناس ويرموا الناس في السجون بتاعهم اول واحد منهم يحل بتاع يلبس جلابيه بيضة طبيعيه ويمسك السبحه ولما تروح الجامع بقى قال يعني خلاص احنا سويتنا تفوضنا المسائل ورحنا نشوف طب وحقوق الناس راحت فين؟ لتردن المخيط والمخيط يوم القيامه ولو نطحت شاة قرناء شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباب كل دي كنايات عن منتهى عدل الله يوم القيامه نسال الله السلامه يا رب العالمين رأينا العلامة الرابعة من علامات النفس اللوامة احنا بنعيش كل ده الدرس اللي فات البخل في الطاعة ينقل الصلاة الزكاة يعني يطلعها بالتيلة يجي تحت الفجر الراس تبقى تيلة عايز يقوم يروح مجلس العلم ويقول لك ايه ما احنا حضرنا التيلة يعني احنا عملنا بخيل في الطاعة لكن كريم في المعصية بإذن الله اللهم اجعلنا بخلاء في المعصية كرماء في الطاعة يا رب العالمين يصل بنا الامر الخامس الى والعياذ بالله من صفات النفس الاماره بالسوء عدم اليقين بالله رب العالمين لن يصل بدرجه الايمان الدرجه المطلوبه الا ان تكون بما في يد الله او تقوم بما في يدك انت تبقى عند الله ابقى مما فيه مما عندك انت زي ما سيدنا سهل كده قال لمراته انت لو بس طلعت الرحايه كان ربنا ايه بعت هدفك صح ولا لا؟ لأن ربك رب عطر يدي الفرد على قد الغضب ها؟ يا راجل ما حلتوش الغضب يعني يمكن ربنا يرضيه بكوباية شاي بليمون يشربها ربنا يشفيه بإذن الله رطب يشف يشرب شوية مية بنيت الشفا ربنا يشفيه الثاني ربنا موسع عليه شوية بدي يحيل عليه الإيه؟ والعياذ بالله السادة الأطباء بدي يقول له لا هم عاملين إيه؟ فرقة بقى مع بعض اعمل لي تحاليل وفي الحته الفلانيه تروح يعملها في حته ثانيه لا يا حبيبي ما ينفعش يعمل التقرير ده في الراجل ده غلبان، بعد ما يعمل تحليل يعمل لي اشعه، يعمل له اشعه، في الاخر يقول له أنا مش هعمل لي صنار، يعمل له صنار لغايه الراجل حين ما يستجيب بالله يا رب العالمين. ولازم الاطباء يتقوا الله فيما يصنعون في الناس، ويلاحظوا ان الناس غلابه، وحتى اللي مش غلبان، حتى يعني بتاع الناس خلاص كل واحد يعني يبقى زهرك. الكلام مش بالطبيب بس، والمحامي والمدرس والصنايعي والمرتشي ها والموظف بتاع المحافظه بتاع مجلس المدينه وبتاع مأمورين الضرائب والعياذ بالله رب العالمين، بتاع التامينات ها، مسؤول الصحه، بتاع اشغال الطريق، بتاع المرافق، ايه ده كل ده والباقي والباقي. وعلى ذكائك انت فهم الفقه. تعال يا سيدي بقى عشان ندخل في الموضوع، فانت لغايه دلوقتي ما دخلتش النفس اللوامه بقى. ثلاث صفات، اول شيء من صفاتها محاسبه النفس. النفس اللوامه نوعين، لائمه ملومه ولائمه غير ملومه. يعني ايه الكلام ده؟ لائمه ملومه ولائمه غير ملومه. اللائمه الملومه اللي هي النفس اللي هي بتستغفر من الذنب وهي مقيمه عليه، يعني استغفر من الذنب باللسان غير مقيم على الذنب، زي ما ضربنا المثل يوم الجمعه بالسيدات الغير محجبات او البنات غير المحجبات اللي بيصوموا اثنين وخميس او بتقرا القران. قراءه القران وصيامها للاثنين والخميس عباره عن ايه؟ نوافل. وعدم اجابها قد تركت فرضا وامرا معلوما بالدين بالضروره، صح ولا لا؟ هذا امر من الله عز وجل، فهي تركت الفرض واعلنت تعمل في الايه؟ في النفل. ما ينفعش. لن يقبل الله نفلا الا اذا اتيت الفريضه. ما ينفعش ارتشي وراء اعمل عمره. ما ينفعش اغتبس وراء حج. ما ينفعش اخذ فلوس اخواتي في التراث واتصدق بها لله. زي اللي بياخد فلوس اليتامى ويطلعها لله، ما ينفعش. ما ينفعش. واحد يقول لك طب ممكن يا سيدنا الشيخ ممكن اخذ ارباح البنوك اللي هي الربا وادفعها للضرايب وحرام في حرام. حتى المصريين عندهم حاجات عجب. يقول لك ايه الارباح؟ انا عارف انا مقتنع ان الربا، سيبك انت من الفتاوى اللي بتسمعها، انا مقتنعين بكلامك يا شيخ، عارف ان كلهم ضدك وكلهم عليك، لكن احنا مقتنعين بكلامك. ترى هو كلامك مقنع بس تقيل وصعب، يعني زي بعض ربنا يسامحك. لا مثلا يعني يقول كده، يقول لك ده واحد جالي قال له هو ما فيش حاجه عندك حلال؟ هو انت سالتني سؤال في حلال ولا ما قلتلكش حلال؟ ها؟ اخ سالني رساله على البتاع اللي بيركبوها على التليفون دي، ولا سيدنا الشيخ ما تعقدش الناس، خف شويه، كل العلماء بيخفوا على انت، اخف يعني ايه؟ يعني ايه اخف؟ هو العلم ده مش كتاب وسنه؟ انا ما اعرفش كده، بل بالعكس ده انا احاول ادور على اي تيسير للناس لكي ييسر لهم حياتهم، اللهم يسر لنا امورنا يا رب. لكن عند مسألة الحرام لا، قلنا ما تدونه افضل نقول ليوم القيامة حرام حرام. ده سيدنا الإمام أحمد الله يرضى عليه قعد اتعذب واتسجن 13 سنة عشان يقول كلمة واحدة بس، ما رضيش يقول كلمة كلمة واحدة رفض. قال يقول لك القرآن مخلوق. قال لا ما قلتش. قال ايه القرآن مخلوق؟ القرآن كلام الله. القرآن كلام الله، بيقول القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته المعجز في اسلوبه اتسجن 13 سنة. كانوا بيقولوا بعد الظهر كل جمعة قدام الناس ويجلدوه إلى أن يغشى عليه. وكان يبتسم فلما كان يفيق من الإغماء بتاعته كان المريدون يقولون له يا إمام كنت تجلد وتبتسم ونحن كنا لا نجلد ونبكي من اجلك. كان يقول لهم كنتم ترون يد الجلاد، اما انا فكنت ارى يد رب العباد. درجه اليقين في الله، عنده يقين في الله. زي شيخنا الله يرضى عليه ابن تيميه، بيجي واحد هلكوت في زماننا ويعيب على ابن تيميه، يقول لك ده راجل مش عارف، يجب ان نتأدب مع العلماء. ابن تيميه شيخ الاسلام الذي اجمع على مشيخته وامامته للمسلمين كل يعني من القرن السادس الميلادي لغايه النهارده، السادس الهجري لغايه النهارده، شوف فاضل لنا 900 سنه واجمعت الامه على علم ابن تيميه رضي الله عنه وعلى جهاده وعلى ما صنع خيرا، ودول مش عارف عملوا للاسلام، يعيب على ابن تيميه. المهم ابن تيمية يقول ايه؟ ماذا يصنع اعدائي بي؟ لان الرجل الحاكم السلطان بتاع الاشتانة قال له يا ابن تيمية انت زعلت الرجل الحاكم الافغاني، روح اعتذر له. اعتذر له عن ايه؟ قال له عن الكلام اللي قلته في حقه. قال انا ارفض ان يأتي هذا الحاكم ليقبل يدي، فكيف اذهب لاعتذر له؟ انا ارفض ان يكون مسيء. ثم قال ماذا يصنع اعدائي بي؟ ان روضتي وبستاني في صدري، يعني القران جوايا، ان حبسني اعدائي فحبسي مع الله خلوه، وان نفوني من بلدي فنفسي من بلدي سياحه، وان قتلوني فان قتلي لله شهاده. عايزين نعمل اكثر من كده. ففيه نفس لائمه ملومه تصنع الذنب وتتوب ويقيم عليه، لتبقى ملومه من الله ومن ملائكته ومن صالح المؤمنين. ونفس لائمه غير ملومه تعمل الذنب بس غصب عنها، يعني طارها هواها عن غير عمد، يبتدي يتوب ويلوم نفسه، وهذه نفس لائمه إيه؟ غير ملومه، لا تلام ان شاء الله رب العالمين. النفس اللائمه ايضا من صفاتها قصر الامل. قصر الايه؟ الامل. يعني ايه قصر الامل؟ احنا كلنا كده عندنا حكايه طول الامل، كل واحد عايز ايه؟ يخلص الدنيا. العم يا حاج انا جدي مات وعنده 89 سنه، وابويا مات وعنده 93 سنه، الله هو العمر من وراثه؟ يعني اذا كان ابوك ممكن انت تموت دلوقتي، ولا في حد يعني توارث العمر؟ ممكن ابويا يكون عمر انا ما عمرش، امي تكون عمرت انا ما عمرش، اخويا يكون عمر انا ما عمرش، وهكذا. ده المساله مش مساله تعمير في الدنيا، بل بالعكس يجب ان تتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انا في الدنيا الا ايه؟ الا كغريب او عابر ايه؟ او عابر سبيل. كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. قصر الامل. قصر الامل بيجي من طول الامل يجي من بقى؟ قال لك من الجهل وحب الدنيا. مش جاهل، مش فكر الناس، كل ما قعد يوم كل ما الفتن زادت، كل ما البلاوي زادت، من 12. سبحان الله، ياتي زمان على امتي يصبح الرجل فيهم مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. في ناس كده والله، يروح بشرب مايه شهاده زور، بعدم قول الحق، كارثه ومصيبه، والعياذ بالله رب العالمين. ثم الصفه الثالثه من صفات النفس اللوامه ان تفرح بالطاعه وان تحزن للمعصيه. تفرح قوي لما يطيع، ويحزن قوي لما ايه؟ لما يعصي. هذه صفات النفس اللوامه. عشان اجمل القضيه هنذكر بس حكمه في قصيده كده لطيفه قوي قالها احد الائمه رضي الله عنهم، وابن القيم الله يرضى عليه، تلميذ ابن تيميه. جماعه بقى اللي بتغزم ابن تيميه بتغزم زياده اهو، يعني ابن القيم رضي الله عليه. ابن القيم الجوزيه، شوف تلميذ بقى لما يكون كده استاذه ايه؟ ابن القيم ماشي على شط الفرات مره، واحد سال سؤال، قال له ماذا يقول علماء الإسلام في رجل غلبت عليه المعاصي كلما أراد أن يتوب عاد إلى الذنوب مرة أخرى؟ ده السؤال. السؤال اللي شوفه قد إيه؟ سطرين. فأجاب ابن القيم تلميذه، وتلميذه يكتب وراء الإجابة، فكان كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. كتاب ومشي على الشط النهر بيتسحلق بيتنسمه، كتب كتاب. يبقى شوفوا ده شكله ايه بقى. فتاوى ابن تيميه جمعت ب 40 مجلد، 40 مجلد، كل مجلد لا يقل عن 800 صفحه. الفتاوى بس، الفتاوى فقط. وبقيه العلوم اللي عملها قد ايه؟ يبقى كيف تركوا الامام النووي الله يرضى عليه، شرف الدين النووي، اللي احنا للاسف ما نعرفش له الا كتاب رياض الصالحين. ها؟ مات عنده 34 سنه. جت والدته تاخد الكتب اللي كتبها، عملت وقرة بعيرين، حملت بعيرين كتب من مؤلفاته في سنه 34، وما لو عاش كمان 10 سنين كان عمل ايه؟ شوف البركه في العمر، اللهم بارك لنا في اعمارنا يا رب. وفي ناس تعيش 100 سنه في الدنيا، وللاسف الشديد راجل منهم من اهل الادب، الله اعلم مين اللي قال من ادب، المهم يعني جه يموت قال شاف رؤيه. ايه الرؤيه اللي شافها؟ قال شاف ان هو والعياذ بالله دخل النار، وشاف من سبقه بقى من الفنانين والفنانات ومش عارف ايه، والله هم اللي بيشوروا على بعض وبيقول ها ولكن عميد كتاب المسرح العربي مش عارف ازاي مش سبحان الله. هو بيموت قالوا عنده كم 80 سنة. كان جاي مرة حديث كده خالف الأهرام على مر شهور إلى أن توقف بفضل الله ولك حديث مع الله سنة مرضي ربنا يهدينا سواء السبيل. تعال للنفس الايه المطمئنة يا سيدي ربنا يجعل نفوسنا مطمئنة. أول علامة من علامات النفس المطمئنة التوبة وتجديد التوبة. لابد حضرتك تجدد التوبة كل يوم. يعني كل يوم؟ يعني لما اجي انام اقول ان شاء الله انا لما اصبح الصبح لا هشتم حد ولا هأذي حد ولا هعمل كذا ولا اروح المكان الفلاني ولا اقول كلمه الشر دي ولا اسمع الاغنيه دي ولا يبقى بيجدد التوبه كل يوم. ويجب ان تجدد التوبه عقب كل صلاه. انت قاعد كده بعد صلاه استغفر الله العظيم من ايه؟ يا خبر من ايه؟ من كل ما نصح من كل ما نصح. مش مسألة يلا حاجة اوتوماتيك يلا شريط شغال. استغفر الله العظيم وبعدين استغفر ربنا العظيم. يبقى اذا اي ذنب مهما كان صغيرا بجوار العظيم فهو عظيم. لا تنظرن الى ايه؟ الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من تعصيه سبحانه. اما تبصش ان الذنب كويس. التوبة لابد من التوبة. اول خطوة نحو الله الايه؟ التوبة. العلامة الثانية من علامات النفس المطمئنة الايه؟ الصبر. الصبر كم نوع؟ اربع انواع. الصبر كم نوع؟ انواع اربعة. النوع الاول صبر على الطاعة. النوع الثاني صبر عن المعصية. النوع الثالث صبر على الابتلاء. النوع الرابع صبر مع الله رب العالمين. في صبر الاربع انواع دول ايه؟ محمودين ولا مذمومين؟ محمودين. ايه صفات ايه؟ محمود. في صبر مذموم بس الصبر عن الله اللي هو الاستغناء عن الله والعياذ بالله. يستغنى بصحته بماله بعزمته بجاهه بحكمه بنسبه كل دي ايه؟ كل دي والعياذ بالله رب العالمين اسال الله سلامه. الصبر غير محمود. اما الصبر المحمود تصبر على الطاعه. يبقى جاي درس العلم مش عايز يخلص. تقعد تصلي مش عايز تخلص. تتمنى انك تكون حافظ القران كله عشان تقعد تقرا براحتك. ده صبر على الطاعه. صبر عن المعصيه. صبر على المعصيه تبعد عنها. وقالوا ان النفس سهل عليها ان تصبر على الطاعه ان تصبر عن المعصيه اسهل من لما تصبر على الطاعه. لان الصبر على المعصيه معروف انك تسوم فتبعد. لكن الصبر على الطاعة لا يلقاها إلا الذين صبروا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. في صبر على البلاء. المصائب لما تنزل على دماغك رخ تصبر. والصبر نسبة إيمان. وفي النوع الرابع من الصبر اللي هو صبر إيه؟ مع الله. مع الله. اللهم اجعلنا من الصابرين معك يا رب. مع كتاب الله واقف أنا مع كتاب الله يقول كده حاضر يا رب. السنة تقول كده حاضر يا رب. واقف وأخالف هواي. هذا هو الصبر. وتلك هي الصفة الثانية من صفات النفس المطمئنة. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة يا رب العالمين. الصفة الثالثة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرجع الولد يا عيني غلبان من الدرس. تيجي تزوره بنت عمته. كيف زرت تزوره؟ لك حماده في بنت اسمه. لا لا انا ما بسلمش. امه بقى وابوه. بقول لك ايه؟ انت اشتغلت متطرف بقى؟ انت تروح عند الشحاور بقى؟ بيت ايدك على بنت عمتك عيب. بعد هو لا حرام وهو يقول له عيب ايوما اقوى ما تعرفش. هو يروح ايه الراجل بقى متصل بالجهاز الامني ابني بيروح في الحته الفلانيه قلت له لازم تقول لنا حل في التصرف ده. الواد مش راضي يسلم على بنت عمته. يقعد عين الواد يقنع ابوه يا بابا يا بابا يا حاج محمود يا راجل يا طيب قابل الراجل راسه قال في صرفه انا لازم اسلم على بنت عمته. يا بنت زعلان ليه؟ مش هيسلم الواد. ايه احمد ربنا ان عندك ولد بالشكل ده. احمد ربنا ان عندك ولد يحافظ على مساله الحلال والحرام. وشوف تخيل كيف بكم شفنا بيقول اذا لم تامروا بالمعروف او تنهوا عن المنكر او ذلك كائن يا رسول الله. قال والذي بنفسي بيده اشد منه سوف يكون. كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. ايه المشكلة؟ ان شوية من بناتنا بيروحوا المدارس او الجامعات وإلا المسؤولية عن المدارس والجامعات بناء على تقارير معينة أن يشيلوا النقاب عن وش بلدنا. طب إيه اللي مزعلك أنت؟ أنت يا مدرس عايز تبص ليه لولا أن في قلبك مرض؟ وتيجي للمدرس يقول لك أنا غلبان، أنا عبد المأمور. طب خليك إن شاء الله إيه يوم أن يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لا ترض الناس بسخط الله، أرض الله بسخط الناس يرضى عنك الله ويرضي لك الناس، وإن أسخطت الله برضا الناس سخط عليك الله وأسخط عليك الناس. ها قوانين في الحياة، فيوم الأمر المعروف والنهي عن المنكر غابة هذه القضية. تيجي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يقول لك آه بس شوف إرهاب الحق. سبحان الله، أمر المعروف والنهي عن المنكر. الصفة الثالثة أو الرابعة من صفات النفس المطمئنة الجهاد في سبيل الله. أمال إيه؟ ولولا أنها نفس مطمئنة إلى ما عند الله بلاش الجهاد. الصحابي يقول له يا رسول الله يعني أنا لو دخلت أكلت البلحات الثلاثة دول ودخلت مقاتل صابرا محتسبا أدخل الجنة؟ قال له نعم. فحرام الثلاث بلحات؟ قال إن الحياة إذا لطويلة. ها؟ يعني إيه؟ يعني الثلاث بلحات دول هيعطلوني ثلاث دقايق عن إيه؟ عند كل الجنة. حرام الثلاث بلحات ودخل فرزق الشهادة. ها؟ شوف شوف دي ناس مطمئنة. مش الثاني يقول لك ولا كذا الشيخ عيالك عايزين ما تطورش يا عم الحاج يعني الله أرحم بهم مني. الله الله عز وجل يتولى أمورنا وأمور عيالنا وأمور زوجاتنا. ولذلك دائما العبد والخالد يقول إن أولاده إيه؟ فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول له أنت في حفظ الله تكل على الله. عم مسلم كده ماشي على قدر الله. وبعدين لا تظن أن المقتول يقتل بقدر القاضي. المقتول يقتل بقدر الله وبقضائه. ها؟ يعني المقتول مش بيتدعى عشان القاتل قتله. لقصد الواد لو ما عداش الشارع بسرعة ما كانتش العربية خبطته. عارف؟ لو ما راحش ولا عدى الشارع كان يموت في نفس اللحظة. بس لابد أن يحق فيه قدر الله. لابد. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لابد أن يقع كده ليه؟ محمد بن لا إله إلا الله. كل واحد يعني احنا شفت بقدر الله عز وجل. وطالما انت نفسك مطمئنة اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم ان الناس جميعا لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على شيء عشان يضرك حد مش ممكن. مش فاكر انت هارون الرشيد دخل عليه الرجل فآذاه في موعظة. هارون الرشيد قال اربطوه في ذيل البغلة الفلانية واجعلوها ترمح حتى يهلك. راحوا ربطوهم بالباب وقعد جري وقعد عشان يلفوا بقايا بيقول لا ثوب اتخدش ولا جسم اتجرح ولا اي حاجه. فهو واخدين الامير المؤمنين. امير المؤمنين اهو اترك جر ده لما صبحناه الحال وهو زي ما هو. ادخلوه الحجره وطينوا عليه الباب. يعني دخلوه الحجره وتعالى على الباب وابنوا الايه؟ الطوب كده بتاع الباب بحيث يبقى اربع جدر مفيش فتحه. واحرسوا الباب من بره. رصوا ايه ما دام انت هتتزوج. الحرس ماشيين حواليه الاوضه اللي طايرين عليها الباب وجدوا الرجل خارج الحجره يصلي في بستان. وبعدين في الراجل ده بقى واخدوه تعال. المال الذي اخرجك من الحجره؟ قال الذي نجاني من البغله. قال له الذي نجاك من البغله؟ الذي اخرجني من الحجره. يقين بالله. شوف النفس المطمئنه. عارف امير المؤمنين عمل ايه بقى؟ الأركبوه هذه البغلة بس باحترام بقى وطوهوا في البلاد كلها وأعلنوا قائلين إن هارون الرشيد أمير المؤمنين أراد أن يذل رجلا أعزه الله فلم يستطع. فهم؟ تعلم. يبقى الجهاد بينام في حس الأمة لأنه مفيش نفوس مطمئنة. لو في نفوس مطمئنة كان يبقى حس الجهاد موجود. ثم الصفة التي تليها الزهد. يبقى زاهد يكون مش شرط ان زاهد يبقى ما حتكش الله ده ابدا. ده ممكن قوي يبقى ملكه الدنيا كلها بس زاهد. بس ايه هي في ايدك مش في قلبك. في يدك لا في قلبك. اللهم اجعلها في ايدينا لا في قلوبنا يا رب. يعني ممكن واحد يبقى عنده ملايين بس زاهد. واحد ما يبقاش قلبه قرش ومش زاهد طمعان في الدنيا. الزهد ليس بان يعني نفس الخشب ابدا. ربنا سبحانه يحب ان يرى اثر نعمتي على عبد بس مو ما تبقاش بقلبك، تبقى بإيدك. ثم بعد ذلك الصفة التي تليها الثالثة الخوف والرجاء، عندك خوف من الله وعندك رجاء برحمة الله عز وجل. ثم بعد ذلك الصفة الأخيرة هي الرضا عن الله وبالله والمحبة لله ولرسول الله ولعباد الله عز وجل. ثم ننهي بقى القضية بتاعت قصر الأمل بقى عشان يبقى القضية بالنسبة لحضراتكم يعني كاملة. اسمع الكلام الطيب بتاع علماء الايه النفوس المطمئنة بقى، شوف نفس المطمئنة بيقول ايه. اسمع يا سيدي، صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس الغريب غريب الشام واليمني، مش الغريب اللي هو جاي من بلد بعيد، ان الغريب غريب اللحد والكفن. كده الكلام اللي يوقع بقى، الغريب الحقيقي غريب الايه اللحد والكفن. يعني ايه؟ يعني لما نزلوني وحدي في القبر ابقى غريب ولا مش غريب؟ تمر ساعات ايامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. يعني الناس ده في القايد اللي بيقول كده ان كان بكاء. سفري بعيد وزادي لا يبلغني وقسمتي لم تزل والموت يطلبني. ما احلم الله عني حين امهلني وقد تباديت في ذنبي ويسترني. دعني انوه على نفسي واندبها واقطع الدهر بالتذكار والحزن، كانني بين تلك الاهل منطرحا على الفراش وايديهم تقلبني. خلاص الساعه الرابطه ايه؟ وقد اتوا بطبيب كي يعالجني ولم ار من طبيب اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رد ولا هوني. واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني. اللهم اختبار بالاسلام يا رب. وغضبوني فراح الكل وانصرفوا بعد القياس وجدوا في شرى كفني. وقام من كان اولى الناس في عجل الى المغسل ياتيني يغسلني. وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا اديبا اريبا عارفا فصني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب واعراني وافردني واطرحوني على الالواح منفردا. وصار فوقي خرير الماء ينضبني والبسوني ثيابا لا قمام لها. وصار زادي حموطا حين حنطني وقدموني الى المحراب وانصرفوا خلف الإمام. فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا مني يلحدني. فكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسفل الدمع عن عينيه أغرقني. فقام محتزما بالعزم مشتملا فصفف اللبن من فوقي وفارقني. وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن للمنني. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني. وأودعوني ولجوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني. من منكر ونكير ما أقول لهم إذ هالني منهما ما كان أفزعني. فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني. تقاسم الأهل مالي بعد من صرموا وصار وزري على ظهري فأثقلني. فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها الراح منها بغير الزاد والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن منها إلا راحة البدن. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وانظر لنا معهم جميعا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شكر الله لكم ونسالكم الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.